إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس التاسع بعد المئتين من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع شرح كتاب الزكاة من هذا المختصر، والجزء الثاني من أجزاء شرح كتاب الزكاة، والحديث الخامس هو أول درسنا اليوم. قال: وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذ هو لم يعطي فيها حقها تطاؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها تطاؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس من أحاديث كتاب الزكاة في مختصر صحيح البخاري. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث والذي بعده بباب إثم مانع الزكاة، باب إثم مانع الزكاة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها، أي يوم القيامة. وعبر بعلى هنا، تأتي الإبل على، عبر بعلى ليشعر باستعلائها وتسلطها عليه يوم القيامة. تأتي على خير ما كانت، خير ما كانت عنده في القوة والسمن، ليكون أثقل لوطئها وأشد لنكايتها، فتكون زيادة في عقوبته. وأيضا فقد كان يود في الدنيا ذلك، فيراها في الآخرة أكمل. هكذا قال حافظ ابن حجر في شرحه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبه على خير ما كانت، إذا هو لم يعطي فيها حقها، أي لم يؤدي زكاتها، لم يؤدي زكاتها. قال: تطأه بأخفافها. الأخفاف جمع خف، وهو للإبل كالظرف للغنم والبقر، والحافر للحمار والبغل والفرس، والقدم للآدمي. فالخف للإبل هو كالظلف للغنم والبقر، كالحافر للحمار والبغل والفرس. جاء عند الإمام مسلم من طريق أبي صالح عنه، عن أبي هريرة: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها، كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه أيضا عن أبي هريرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتأتي الغنم على صاحبها، أي يوم القيامة، على خير ما كانت، ما كانت عنده في القوة والسمن، إذا لم يعطي فيها حقها أي زكاتها، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وفي هذا دلالة واضحة، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث أن الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة، والحكمة في كونها تعاد كلها، مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها، لأن الحق في جميع المال غير متميز. هكذا قال. قال وزاد في رواية: ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء، وتنطحه بفتح الطاء. هذا هو المشهور، قال الحافظ ابن حجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال: ومن حقها حق الكرم والمواساة وشرف الأخلاق، كما قال ابن بطال رحمه الله، ومن حقها أن تحلب على الماء، يعني يوم ورود هذه الإبل وهذه الأغنام حقها أن تحلب على الماء، تحلب على الماء ليحضرها المساكين النازلون على الماء، ومن لا لبن له فيها فيعطى من ذلك اللبن، كذلك لأن فيها رفقا بالماشية، فتحلب على مائها يوم ترد الماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. يعار هو صوت الشاة. لا يأتي أحدكم يوم القيامة، هذا خبر بمعنى النهي. لا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. اليعار هو صوت الشاة. فيقول، جاء في رواية: لها ثغاء. والثغاء أيضا صياح الغنم. قال: فيقول يا محمد، فأقول له: لا أملك لك شيئا، أي لا أستطيع أن أخفف عنك شيئا، قد بلغت إليك حكم الله لكنك أبيت. قال: ولا يأتي ببعير، يعني لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء. الرغاء هو صوت الإبل. فيقول يا محمد، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن منع الزكاة، زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فليحذر المسلم من منع الزكاة، هذه عقوبة شديدة. نسأل الله وإياكم العافية والعفو في الدنيا والآخرة. الحديث الذي بعده قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون إلى آخر هذه الآية 80 بعد 100 من سورة آل عمران. هذا أيضا حديث أيضا يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله يعني أعطاه الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاته مثل له صور له هذا المال يوم القيامة ماله الذي لم يؤدي زكاته صور له شجاعا. الشجاع هو الحية الذكر الذي يقوم على ذنبه يواثب الراجل والفارس وربما بلغ الفارس. هذه الحية التي تقوم على ذنبها تقف قائمة على حتى تصل إلى الفارس وهو على ظهر الفرس, هذا يسمى شجاع. مثل له هذا المال الذي لم يؤدي زكاته صور له يوم القيامة شجاعا أقرع, حية عظيمة أقرع لا شعر على رأسها لكثرة سمها وطول عمرها. أقرع له زبيبتان أي زبدتان في شدقيه, زبدتان في شيقه في شدقيه أو هما نابان كما قال بعض أهل العلم يخرجان من فيه هذا الثعبان. يطوقه يجعل طوقا في عنقه هذا الثعبان الشجاع الأقرع يوم القيامة ثم يأخذ أي هذا الشجاع بلهزمتيه يعني شدقيه جانبي الفم ثم يقول الشجاع له أنا مالك أنا كنزك, يخاطبه بذلك ليزداد غصة وتهكما عليه. ثم يقول أبو هريرة ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون هذه الآية 81 من سورة آل عمران, الآية 180 من سورة آل عمران. ولا يحسبن الذين يبخلون أي لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم, لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم. جاء في رواية الترمذي قرأ مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة لنفس الآية. قال الحافظ ابن حجر فيه دلالة على أن المراد بالتطويق حقيقته خلافا لمن قال إن معناه سيطوقون الإثم, هذا تأويل. فينبغي أخذ النصوص من الكتاب والسنة على ظاهرها إلا إذا دل الدليل. قال أيضا الحافظ ابن حجر وفي تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذلك دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة, وعليه أكثر المفسرين أيضا هذا الحديث الثاني فيه وعيد شديد أيضا لمن منع الزكاة. الحديث الثالث في درسنا اليوم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة وليس فيما دون 5 ذود صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم نصاب الذهب وأيضا نصاب الإبل, نصاب الفضة ونصاب الإبل ونصاب الزرع أيضا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك يروي لنا هذا الحديث يقول: قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق. هذا من الفضة، الوقية من الفضة، 5 أواق من الفضة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس بكنز، لأنه لا صدقة فيه. فإذا زاد شيء عليها ولم تؤد زكاته فهو كنز. 5 أواق الأوقية قالوا 40 درهما فضة، دل على ذلك الدليل، وكذلك الإجماع كما قال النووي في المجموع شرح المهذب، شرح المهذب. وقال الحافظ ابن حجر: والاعتبار بوزن مكة تحديدا. وقال: أما الدراهم فكانت مختلفة الأوزان، وكان التعامل غالبا في عصره صلى الله عليه وسلم والصدر الأول بعده بالدرهم البغلي نسبة إلى البغل، لأنه كان عليها صورته، وكان 8 دوانق. كلام طويل ذكره الحافظ ابن حجر، لكن في أيامنا الأمر واضح جدا بالنسبة للأوزان المعروفة للفضة ونصاب الفضة كما سيأتي أيضا في دروسنا القادمة. إذن ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا نصاب الفضة، والأوقية 40 درهما، و5 أواق 200 درهم فضة، هذا نصاب زكاة الفضة، 200 درهم من الفضة. ثم قال: وليس فيما دون 5 ذود صدقة، ذود من الإبل. قال ابن المنير رحمه الله: أضاف 5 إلى ذود وهو مذكر، لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وإضافة إلى الجمع. أضاف 5 إلى ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع. والأكثر قال الحافظ ابن حجر على أن الذود من 3 إلى 10، لا واحد له من لفظه. وذكر الخلاف أيضا بين أهل العلم في مسألة تحديد الذود، وقال في القاموس: من 3 أبعرة إلى 10 أو 15 أو 20 أو 30. إذن 5 من الإبل، 5 من الإبل هذا نصاب زكاة الإبل، فما أقل من 5 فليس عليه زكاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الأوسق يعني جمع وسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، وهكذا 5 أوسق من تمر أو حب مما يجب فيه الزكاة، فهذا نصاب الزروع 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذن 300 صاع، 300 صاع هذه زكاة الزروع. ويأتي تفصيل أيضا في الحديث القادمة. أيضا حديث الذي بعده قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة. عدل تمرة عند الجمهور مثل تمرة عدل، وبالكسر بعدل يعني الحمل، أي بقيمة تمرة، بقيمة تمرة. من تصدق بعدل تمرة، بقيمة تمرة من كسب طيب، طيب يعني حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، تأكيدا لتقرير المطلوب في النفقة، فإن الله يتقبلها بيمينه، تقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، وله يد ويمين كما جاءت في الأحاديث. وهذه صفة من صفات الله عز وجل، صفة اليد يجب إثباتها لله عز وجل حقيقة كما يليق به عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يجب إثبات هذه الصفة من غير تأويل ولا تعريف ولا تعطيل ولا تمثيل، فإن الله يتقبلها بيمينه. وقال الحافظ ابن حجر ومذهب السلف أن اليمين واليد والقدم ونحوها مما ورد في القرآن والسنة صفات له سبحانه وتعالى يجب إمرارها على ظاهرها من دون تأويل وتكييف وتعطيل وتعريف، وهو الحق الأحق بالاتباع. قال هذا مذهب السلف، ثم ذكر مذهب الخلف التأويل لذلك وهو ضعيف مرجوح إلى آخر كلامه. جاء في إحدى الروايات إلا أخذها بيمينه سبحانه وتعالى، وفي رواية مسلم فيقبضها، وعند البزار من حديث عائشة فيتلقاها الرحمن بيده، وهنا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ثم يربيها لصاحبه بمضاعفة الأجر أو المزيد في الكمية، كما يربي أحدكم فلوة، فلو المهر ابن الفرس، لأنه يفلى يفطم فيسمى فلو لأنه يفلى أي يفطم. وضرب به المثل بالفلو لأنه يزيد زيادة بينة، ابن الفرس عندما يكبر ويزيد يزيد زيادة واضحة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما، فلو أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال. قال الحافظ ابن حجر وكذلك عمل ابن آدم لا سيما الصدقة، فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى ينتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. قال وفي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا فلوه أو مهره، ولعبد الرزاق من وجه آخر عنه مهره أو فصيله. هذه كلها روايات يذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. قال المازري رحمه الله هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه، فكنا عن قبول الصدقة باليمين هكذا يقول، وهذا تأويل لا يصح كما أشرنا إليه سابقا، فيجب إثبات اليمين لله عز وجل وإثبات صفة اليد له سبحانه وتعالى، لكن هذه الأقوال أشار إليها حافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن روى هذا الحديث، قال الترمذي قال أهل العلم من السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف هذا، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. وأنكرت الجهمية هذه الروايات. انتهى كلام الترمذي في سننه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: سيأتي الرد عليهم، أي على الجهمية، في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. كتاب التوحيد من صحيح البخاري الذي يشرحه الحافظ ابن حجر هناك، سيرد على هؤلاء الذين أولوا صفات الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الذي معنا، قال: فإن الله يتقبلها بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذه التمرة تكون مثل الجبل، الله عز وجل يعظمها. قال وعند الترمذي بلفظ: حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد، مثل أحد. لقمة هذه التي يتصدق بها لوجه الله عز وجل من حلال، لقمة واحدة تصير مثل أحد، هكذا جاء عند الترمذي. وقال الترمذي: وتصديق ذلك في كتاب الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويربي الصدقات. ولمسلم أيضا عن أبي هريرة: حتى تكون أعظم من الجبل. ولابن جرير من وجه آخر: حتى يوافي بها، أو حتى يوافى بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد. زاد عبد الرزاق في روايته: فتصدقوا. قال الحافظ: والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم، هذه الصدقة لتثقل في الميزان، لتثقل في الميزان، والله أعلم. هذا الحديث فيه فضل الصدقة من الطيب، من الحلال، فعلى المسلم أن يتصدق ولو بشق تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، قال: اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يصدق بنصف تمرة. فالله عز وجل يعظم هذه الصدقة حتى تكون مثل الجبل، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، نسأل الله عز وجل من فضله. الحديث الذي بعده قال عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. هذا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الزكاة، قال: باب الصدقة قبل الرد، يعني سارعوا إلى الصدقة، بادروا إلى الصدقة، أكثروا من الصدقة قبل أن يأتي يوم ترد فيه الصدقة، لا يقبلها أحد منك. وهذا اليوم لا بد أن يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فهذا حديث فيه الترغيب بالصدقة والمسارعة إلى أداء الزكاة، والواجب على المسلم في ماله وفي أيضا أملاكه، فعلى المسلم أن يحرص على أداء الزكاة، وعليه أن يكثر أيضا من الصدقة النافلة، فإن فيها فضل عظيم قبل أن ترد، كما جاء في هذا الحديث. قال عن حارثة ابن وهب خزاعي، هو أخو عبد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، أخو عبد الله بن عمر لأمه حارثة بن وهب رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل، يمشي في ذاك الزمان رجل عنده صدقة يريد يتصدق، يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها، فيأتي إلى أحد الرجال يقول: خذ صدقتي، يقول الرجل الذي يريد مصدق أن يعطيه الصدقة، يقول لو جئت بها بالأمس حيث كنت محتاجا إليها لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. ويقول الحافظ ابن حجر: الظاهر أن ذلك يقع في زمان يكثر فيه المال، في زمان كثرة المال وفيضه قرب الساعة، كما قال ابن بطال. قال ابن المنير رحمه الله: والمقصود الحث على التحذير من التسويف بالصدقة لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور قبل، لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها، إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليها. وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها. فإن قيل: من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو لم يجد من يقبلها، فالجواب أن الواجد يثاب ثواب المجازات والفضل، والناوي يثاب ثواب الفضل فقط، والأول أربح. هذا نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، كلام ابن المنير رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن حجر في الحديث: الحث على الصدقة والإسراع بها، والتهديد مصروف لمن أخر عن مستحقها ومطله بها حتى استغنى ذلك الفقير المستحق. فغنى الفقير لا يخلص ذمة الغني المماطل في وقت الحاجة. هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحديث الذي بعده، وهو الحديث السادس في درسنا اليوم والأخير، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي، لا أرب لي، لا حاجة لي. هذا حديث عظيم أيضا يرويه البخاري رحمه الله هنا تحت باب الصدقة قبل الرد من كتاب الزكاة، وهو الحادث العاشر، حديث العاشر من أحاديث كتاب الزكاة في هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للزبيدي. هذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، حتى يكثر فيكم المال فيفيضوا، يكثر فيكم المال فيفيضوا، من فاض الإناء فيضا إذا امتلأ. يفيض يعني الناس يكثر فيهم المال، يفيض عن حاجتهم، يزيد عن حاجتهم هذا المال، هذا قبل قيام الساعة. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. الآن يريد أن يتصدق، يكون مهموم، من يقبل صدقتي؟ كل الناس أغنياء، كل الناس عندهم أموال، كثر المال عند الناس، فيريد أن يتصدق لا يجد، يبات مهموما في بيته، أصابه الهم، لمن أتصدق؟ لا يوجد فقير. هذا معنى حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يحزن، يصيبه الهم، والهم هو ما يشغل القلب من أمر يهم به. وقال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أيضا عند مسلم قال: ضبطوه بوجهين، يعني قراءة هذا الحديث، أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء، يهم، حتى يهم رب المال من يخبر صدقته. والمعنى أنه يقلق صاحب المال ويحزنه أمر من يأخذ منه زكاة ماله لفقد المحتاج لأخذ الزكاة لعموم الغنى لجميع الناس. ثم قال الوجه الثاني بفتح أوله وضم الهاء، يهم، يهم من هم بمعنى قصد، ورب فاعل، ورب فاعل، يهم رب، رب فاعل، ومن مفعول أي يقصده فلا يجده. انتهى كلام حافظ النووي رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، قال وحتى يعرضه، يعرض هذا المال فيقول الذي يعرضه علي لا أرب لي، أرب أي لا حاجة لي لاستغنائي عنه، لاستغنائي عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الزركشي والكرماني والبرماوي كأنه سقط من الكتاب كلمة فيه، وقول البرماوي كالكرماني وغيرهما وقد وجد ذلك في زمن الصحابة، يعني حصل هذا في زمن الصحابة أنه كثر المال في آخر الأيام أيامهم. قال كان تعرض عليهم الصدقة فيأبون قبولها، يشيرون به إلى نحو حكيم بن حزام إذ دعاه الصديق رضي الله عنه ليعطيه عطاء فأبى، وعرض عليه عمر بن الخطاب قسمة من الفي فلم يقبله، رواه الشيخان وغيرهما. قال الحافظ ولكن هذا إنما كان لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا مع قلة المال وكثرة الاحتياج، ولم يكن لفيض المال، وحينئذ فلا يستشهد به في هذا المقام، كأنه يرد رحمه الله على من قال بأن هذا حصل أيام الصحابة لكنه لم يحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من علامات الساعة. إذا قال الحافظ بن حجر في آخر شرحه إن ذلك يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هنا قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.